وقائد الغر الميامين المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارزقنا جميعا طول عمر مع حسن عمل. اللهم بارك في أعمارنا، اللهم بارك في عافيتنا، اللهم بارك في زوجاتنا وأبنائنا، اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا الثاني بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. آخر ما تكلمنا فيه ووقفنا عنده هو العقبات الكؤود والعراقيل الصعيبة الشديدة التي وضعها المشركون في طريق دعوة النبي لإطفاء دين الله، ولكن هيهات هيهات، باءت كل هذه المحاولات بالفشل، السخرية والاستخفاف والاستهزاء بالداعية وبأتباع الدعوة، الإيذاء في المال والنفس والأهل، والصحابة يتصبرون، المفاوضات مع النبي والنبي يأبى إلا أن يبلغ ما أمره به الله، محاولة التقريب بين الشرك والتوحيد ليجتمعوا في منتصف الطريق، وتنزل الآيات: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ثم كان من ضمن العقبات والعراقيل التي وضعها المشركون لإطفاء نور الله هو تعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب الآيات. اجتمعوا له يوما وقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنت صادقا كما تقول فأرنا آية عظيمة نطلبها منك. قال: وما هي؟ قالوا: هي أن تشق لنا القمر فرقتين ونحن معك. فأعطاه الله عز وجل هذه الآية، وانشق القمر فعلا فرقتين، نصفه على جبل أبي قبيس ونصفه على جبل القعينقاع. قالوا لقد سحرت أعيننا. فانتظروا حتى جاء وافد من خارج مكة فبادرهم قائلا: أرأيتم العجب الذي رأيناه البارحة؟ قالوا له ولمن معه: وماذا رأيتم؟ قالوا: القمر انقسم إلى شقين. فقالوا: لقد سحركم ابن أبي كبشة. أبو كبشة فلما كانوا يعوزوا يعني أن يحط من مكانة النبي يقولوا ابن أبي كبشة: لقد سحركم ابن أبي كبشة وبلغ سحره من في الأرض ووصل إلى ما في السماء. فنزل القرآن يرد على هؤلاء الكذبة. قال ربنا سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سبحان الله العظيم. قال الإمام الخطابي: وانشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعادلها آية من الآيات التي أيد الله بها جميع الرسل وجميع الأنبياء الذين سبقوا رسولنا صلى الله عليه وسلم. آية عظيمة. سألوه آيات بعد هذه الآية: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. عايزين ينابيع، وعايزينك يبقى عندك جنات من نخيل ومن أعناب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، وبعدين ارقى بقى للسماء قدامنا كده، ولن نؤمن لرقيك، مش هنصدقك برضه لحد ما تجيب لنا كتاب من ربنا نطاوعك. يلعبون. ولذلك جاء الرد من الله على هؤلاء. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يسألون هذه الآيات للعب للعبث، ولذلك لم يجبهم ربنا سبحانه بعدما أجابهم أولا لآية انشقاق القمر التي طلبوها وأعرضوا. إلى هنا ونقف. الدرس النهاردة عنوانه: من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من معجزات النبي، لأن انشقاق القمر أول معجزة بصرية رآها الكفار، وكانوا قد تعرفوا على أول معجزة سمعية لرسولنا محمد، ألا وهي معجزة إيه؟ القرآن. القرآن معجزة سمعية، وانشقاق القمر معجزة بصرية. والسؤال: ما هي المعجزة؟ يعني إيه معجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة لا يقدر عليها مخلوق، لا ملك مقرب ولا جني ولا شيطان ولا إنسان. والهدف من هذه المعجزات تأييد الأنبياء وإثبات عجز من يعارضهم بالتحدي بهذه المعجزة. وكانت معجزة كل نبي قبل رسولنا تناسب حال من بعث إليهم. فهذا موسى عليه السلام لما كان السحر متفشيا في قوم فرعون، جاءهم موسى عليه السلام بالعصا التي تلقف ما يأفكون. وهذا عيسى عليه السلام لما كان الناس في زمنه قد توسعوا في أمر الطب أيده الله بمعجزة تعجزهم فيما برعوا فيه، فيبرئ الأكمة والأبرص والأعمى ويشفي المرضى بل ويحيي الموتى وكل ما سبقه بإذن من؟ بإذن الله. ثم بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوم على درجة عالية من الفصاحة والبلاغة، كان عندهم سوق بيبيعوا في كلام، سوق عقاظ للشعر، وكانوا يعلقون القصائد الرائعة على أقدس الأماكن عندهم، يعلقوا فين؟ على الكعبة. يقولك المعلقات السبعة: قصيدة لزهير، قصيدة لعنطرة، قصيدة للبيد، سبع قصائد. فجاء القرآن في غاية من البلاغة وفي غاية من الفصاحة، وتحدى الله قوم النبي أن يأتوا بسورة من مثله وعجزوا. يبقى كل رسول بيؤيد بمعجزة فيما برع فيه قومه ويتحدى. إليك فائدتين: الأولى، اعلم أن كل نبي ماتت معجزته بموته إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم معجزة له بقيت من بعد موته، وهي باقية إلى أن يأذن ربنا برفع القرآن من الصدور ومن السطور. لو وجدت الآن عصا موسى عليه السلام لو ضربتها في الأرض أتنقلب ثعبان؟ حية عظيمة كأنها جان؟ أبدا، عصاي زي أي عصاي، اتكئ عليها ماشي، هش بها على غنمك لو كان عندك كتاكيت، حتى هش بها على غنمك، انت عندك حاجة ما عندكش وبعدين لك فيها مآرب أخرى تدافع بها عن نفسك. لكن المعجزة فيها ماتت بموت موسى عليه السلام، مش كده؟ تصلح الآن وقود للشتاء تستدفئ عليه، شكرا. إنما معجزة النبي محمد الكبيرة اللي هي إيه؟ القرآن، دي أكبر معجزات، بقيت من بعد موته، وبقيت مش بجدعنة المسلمين. الله العظيم لو وكل القرآن إلينا لضاع من زمان، زي ما حاجات كتيرة ضاعت، زي ما فلسطين ضاعت كده يعني. إنما الذي تكفل بحفظه من؟ الله. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الفائدة الثانية: معجزة النبي كم معجزة؟ كم معجزة؟ عد بعض العلماء معجزات النبي فقال هي فوق الألف معجزة، فوق الألف معجزة. ده في كتب يا أخوانا، كتب كتبت في جمع معجزات النبي، منها مثلا دلائل النبوة للإمام البيهقي، سبع مجلدات، سبع مجلدات. في كتاب شفته في المكتبات اسمه معجزات النبي لابن كثير، طبعا ده مستخرج من البداية والنهاية، مجلد يجي 600 ورقة، وكتب كثيرة كتبت في جمع معجزات النبي، يبقى أكثر من 1000 معجزة. الفائدة الثالثة: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم معجزات من جنس معجزات الأنبياء والرسل الذين سبقوه، لكنها أبلغ من معجزاتهم. يعني ايه؟ سيدنا موسى ضرب العصا فانقلب الثعبان، وسيدنا محمد بكى له الجذع الذي كان يخطب عليه حتى سمع جميع من في المسجد بكاء الجذع، كان يبكي كالطفل، وفي رواية يخور كخوران الثور. ادي جماد اتحرك، ادي جماد عيط ونهنة. سبحان الملك، ده خشب وده خشب. سيدنا موسى عليه السلام ضرب الحجر بعصاه فانبجست منه 12 عينة، مية طلعت من حجر. سيدنا محمد نبع الماء من بين أصابعه لحد ما سأل جيش كله البشر والدواب، مش دي أبلغ؟ أيهما أبلغ، مية تطلع من حجر ولا مية تطلع من بين عظم وشحم وجلد ودم؟ هذه أبلغ من معجزة موسى عليه السلام. مين ثاني؟ سيدنا سليمان يركب الريح غدوها شهر ورواحها شهر. طب ما النبي ركب البراق اللي بيضع قدمه عند منتهى طرفه، تعرفش الخطوة فيها كم ألف كيلو، فطلع بيه من مكة إلى فلسطين في ثواني، ثم صعد بعده إلى السماء وعاد وفرشه دافئ في جزء من الليل. هذه أبلغ من ركوب الريح. البراق ولا شك أبلغ من ريح سليمان عليه السلام. إيه تاني؟ سيدنا عيسى كان يبرئ الأكمة، واحد عنيف مكانها بس فيها مرض عضال، سيدنا محمد رد عين قتادة بعدما قلعت وخرجت على وجنته، اتصفت ردها وتفل فيها ومسح عليها وسمى وبارك فكانت أقواهما وأجملهما، مش دي أعجز؟ سيدنا عيسى كان بيحيي الموتى بإذن الله، واحد مات يعني مات، روحه طلعت، وموتى دون موتة استيفاء الأجل، لأن موتة استيفاء الأجل ما فيش فيها رجوع بعده، دي موتة كعقوبة أو إظهار معجزة لنبي. خد بالك الموت موتان، موتة استيفاء الأجل لا رجوع بعدها إلا في البعث، وموتى كعقوبة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله إيه؟ موتوا ثم أحياهم، ده عقوبة لهم. أو الناس اللي ماتت وسيدنا عيسى أحياهم، دي مش موتة انتهاء العمر، دي موتة لبعض الأشخاص لإظهار معجزة هذا النبي الكريم، مش كده؟ واحد روحه طلعت، نبي كريم دعا عادت الروح. اللي أبلغ منها الشاة يذبحها اليهود زعموا لإطعام النبي، ويعزموه ويسلخوه ويقطعوه ويشوها وينهس نهسا منها ويقول سبحان الله إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم، بيكلمني الله. واحد مات روحه طلعت ورجعت. اللي أبلغ من ده إن الحصى يسبح في ايد النبي بصوت يسمعه الناس، الحجارة تكلمه، كان في حجر في مكة يسلم عليه. وعلى ذلك لو فكرنا بقى مع كل نبي كده في معجزته التي أيد بها، تلاقي سيدك النبي أخذ معجزة من نفس معجزته. لكن صلوا على رسول الله. طيب، يبقى هذه 3 فوائد قبل أن ندخل في الموضوع. المعجزة أمر خارق للعادة يؤيد به نبي في جنس ما برع فيه قومه ويتحدث، خوارق العادات تحدث فيما يرى الناس لأربعة أصناف من البشر، للنبي وتسمى معجزة، أو للولي وتسمى كرامة، لما سيدنا عمر وهو يخطب على المنبر قال يا سارية الجبل الجبل، سارية بينه وبين سيدنا عمر آلاف الكيلومترات، وسمع صوت عمر، سمي دي كرامة، كرامة لعمر بن الخطاب. زي ما سيدنا خالد احتسى السم ولم يمت، ودي ثابتة في ترجمة خالد، قالوا سم شربه بسم الله ثقة بالله وتوكل على الله ولم يمت، دي كرامة. لكن عندنا ميزان لمن يدعي لنفسه الولاية، ما فيش راجل صالح بيدعي لنفسه الولاية، لأن من علامات إخلاص الصالحين الخوف من الله وعدم الأمن من مكر الله. وكان عمر وهو من كبار الأولياء يقول لحذيفة أسألك بربك أسماني لك النبي في المنافقين، مش كده؟ وربنا قال لنا ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن احنا نوزن الناس، راجل تحدث له خوارق ده ولي ولا شقي؟ قال الشافعي ضعوه وزنوه بميزان الكتاب والسنة، فإن وافق عمله القرآن والسنة فهو من أولياء الله، وإن خالف عمله القرآن والسنة فهو شيطان. فواحد يقولك شفت واحد في مولد سيدي فلان بيدخل سيخ حديد من صدغه الأيمن ويخرجه من صدغه الأيسر، الله أكبر، ده ولي. ولي ايه؟ ده دجال، مشعوذ، ساحر، محتال. ولي ايه؟ هو ده على الكتاب والسنة بتاع الموالد ده بأمارة ايه؟ يبقى الخارقة إذا كانت لنبي فهي معجزة، إذا كانت لإنسان صالح موزون بالقرآن والسنة فهي كرامة. طيب ممكن يا شيخ تحدث خارقة لإنسان غير صالح؟ الجواب نعم. طب ليه؟ فتنة للمسلمين، كما سيحدث مع الدجال. الدجال تتبعه كنوز الأرض كما يتبع النحل ملكته، يقول يا سماء أمطري تمطر، صح؟ خوارق دي، خوارق. طب ليه؟ ما هو النبي قال لك أمارات الدجال إيه؟ وهيعمل إيه؟ ويخرج منين؟ ومن الذي سيقتله؟ ومن أول من يسير في ركابه؟ يبقى اللي هيهلك هيهلك على بين، والذي سيحيا سيحيا أيضا على بين. فتنة. رابعا، قد تحدث الخارقة على يد إنسان ضال أو كافر ليفضحه الله، زي ما حصل مع مسيلمة الكذاب. مسيلمة جاءه رجل وقال أنت تدعي أنك نبي؟ قال أي نعم أنا نبي، والنبوة مناصفة بيني وبين محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن محمد رد على صاحب من أصحابه عينه بعدما خرجت، وأنا كما ترى يا مسيلمة أعور، عيني معيبة ما خرجتش ولا حاجة، ردها علي صلحالي. قالوا طيب هو محمد عمل ايه؟ قالوا ابدا، انتفل ومسح عليها وسمى وبارك ودع وردها، فعادت اقوى من الثانية واجمل من الثانية. قالوا بس عمل كده تفل وخلاص؟ قالوا اه. قالوا طب قرب قرب، تعال تعال. وتفل مسيلمة في عين الرجل، لعين واحدة معيبة، تفل في المعيبة فانطفأت السليمة. مش دي خارقة؟ روح يا دكتور يتفل لك في احدى عين فيها حول، الثانية تتعمي. ده معجزة، دي خارقة مش معجزة. طب ليه؟ عشان يتفضح، علشان يتفضح. اي نعم. طب سؤال كمان، ما الفارق بين المعجزة والشعوذة؟ اولا المعجزة يؤيد بها نبي ولا يقدر عليها مخلوق، ما حدش يعرف يعملها غير ربنا. حد يقدر يشق الامر غير ربنا؟ ما فيش مخلوق يقدر عليها ابدا. انما الكهانة والسحر ممكن تلاقي الف واحد بيشتغل الشغلة دي. اثنين، الكهانة والسحر والشعوذة تنال بالتعلم، اما المعجزة التي تحدث للنبي او الكرامة التي تحدث للولي لا تنال بجهد من الانسان، انما هي غاية اكرام من من؟ من الله. تاخد شهادة ايه عشان القمر تقول له انشق يتشق؟ مالكش اي دخل. انما الشعوذة والدجل في سبيل لتعلم هذا الباطل، مش كده؟ وبعدين المعجزة تحدث لنبي ليدعو بها الى الله، انما الكهانة والدجل والشعوذة وهذه الافاعيل ما هي الا دعوة للساحر وللكاهن، وفي الحقيقة ما هي الا دعوة الى الشرك والى عبادة الشيطان. طيب معجزات النبي اكتر من الف معجزة. النهاردة بسرعة كده نقف مع بعض معجزات النبي صلى الله عليه رسول الله. المعجزة الاولى الكبيرة، اكبر معجزة واعظم معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، المعجزة الباقية من بعده، الا وهي معجزة القرآن الكريم. قال ربنا في قرآنه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فعايزين معجزات، ما معاكم القرآن مش كفاية. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزة الكبيرة هي القرآن، أيد الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن فأخرجنا به من الظلمات إلى النور وهدانا به سبل السلام. والقرآن ممكن نعمل محاضرات في تفصيل وجوه الإعجاز القرآني، صح؟ لكن على سبيل السرعة من وجوه الإعجاز في القرآن أن الله قص علينا فيه أخبار ما قد سبق قبلنا وأوضح لنا فيه نبأ ما هو آت من بعدنا وجل لنا فيه حكم ما بيننا. يخبرك عن أشياء وقعت في الماضي السحيق ما كانش حد يعرف. ربنا يقول النبي: ووجدك ضالا فهدى، ما كنتش تعرف. وقال له: وعلمك ما لم تكن تعلم. وبعدين يخبرك بالمستقبل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، سبحان الله، وتقع الآية في واقع الناس كما أخبر ربنا سبحانه. أشياء كثيرة جدا في المستقبل أخبر بها القرآن ووقعت. وبعدين يجلي لنا حكم الذي بيننا. من معجزات القرآن معجزة البلاغة، تحدى الله بفصاحة القرآن فصحاء العرب، قال لهم ائتوا بسورة من مثله أو ائتوا بآية أو بحديث مثله وعجزوا. فقال سبحانه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، عجزوا. فقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، عجزوا. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، عجزوا. الله، ثم القرآن فيه أصناف من الإعجاز العلمي كثيرة. شوف بقى الدكتور زغلول النجار والإعجاز العلمي في القرآن الكريم وعلم الجيولوجيا والإعجاز في الطب وفي الفلك وفي السماء وفي الأرض وفي البحار، تسمع أعاجيب. موضوع تكوين الجنين سبحان الله في القرآن، موضوع علم البصمات في القرآن. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانة. ما فيش اثنين أبدا على وجه الأرض حتى لو توأم بصمتهم زي بعض، فربنا يقول لك انت فاكر اني ما اقدرش اجمع عظامك؟ ده انا هجيب بصمتك اللي انت متفرد بها عن البصمة هجيب. اقرأ بقى في الاعجاز العلمي في القرآن الكريم تجد اعاجيب. ولكن كل شيء في الكون بيدور، طب ما ربنا قال وكلهم في فلك ايه يسبحون. ومن هذا الشيء الكثير بقى. ثانيا، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الكبيرة الإسراء والمعراج، من أكبر المعجزات التي أيد بها رسولنا دون سائر الرسل. في رسول طلع السماء السبعة وهو حي وتخطى سدرة المنتهى، ما حصلتش دي غير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة ربنا ان هي ثبتة في القرآن، وإلا لأنكرها عباد العقول المتخلفة الذين ينكرون المعجزات ويطعنون في السنة. أهدي في القرآن لك لا أخذ بالروح بس، هم هيتهدوا يعني؟ لا، بالروح والجسد. لأن لو قال أنها حلم يعني بالروح لما أنكر عليه أبو جهل. واحد بيقول لك انا امبارح شفت في منامي رحت فلسطين وطلعت السماء، عادي. انما هم انكروا عليه ليه؟ لانه قلب الروح والجسد. ثم ربنا قال في قرآنه سبحان الذي اسرى بعبده، وكلمة عبد تطلق على مجموع الروح والجسد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، سبحان الله العظيم. أقول لك طيب الإسراء ثابت بالقرآن، إنما طلوع السماء لا، المعراج لم يثبت بالقرآن. من قال هذا؟ الإسراء ثابت بالقرآن والمعراج ثابت بالقرآن. قال ربنا في قرآنه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله، ولقد رآه نزلة أخرى، شافه مرة تانية. شاف مين؟ جبريل عليه السلام. فين بقى؟ عند سدرة المنتهى فوق السماء السبعة. فالمعراج ثابت بالقرآن والسنة، والإسراء ثابت بالقرآن والسنة. ثلاثة، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوى له الأرض كثيرا حتى رأى أقاصي الدنيا وهو في مكانه على منبره في المدينة. حصلت كثير، مرة يزوي له ربنا الأرض فيرى ميدان معركة غزوة مؤتة وينقلها رأي عين، والمعركة على مشارف الأردن وهو في المدينة ويرى الميدان، لا في أقمار صناعية ولا في دش ولا في إذاعة ولا تلفزيون ولا محمول، لكن في قدرة ملك الملوك. وأخرى، ربنا ينقل له المسجد الأقصى، المسجد في مكانه، تزوى الأرض النبي يشوفه قدامه كما نرى هذه السواري التي أمام أعيننا. والحديث رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وصف لهم المسجد الأقصى سارية سارية، عمود عمود، ونافذة نافذة، وباب باب، جلاه الله له، دي معجز. خامسا، من معجزاته حنين الجزع الذي كان يخطب عليه أولا له. والحديث في سنن الدارمي وغيره بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب في الناس، فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة، ده المنبر النبوي، درجتين ومستراح، مش تعمل لي منبر 15 درجة وممتد في صحن المسجد يقطع الصفوف، وتعمل لي المنبر باب يحجب رؤية المأمومين للخطيب، دي بدعة وإسراف. منبر النبي درجتين والثالثة مستراح، زي المنبر ده، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصنع له المنبر، فلما قعد رسولنا صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور. عارف صوت الثور المذبوح؟ صوت الثور عندما يغضب، في رواية تقول لك بكى كبكاء الصبي، مش كده؟ خار كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله، فنزل رسولنا من المنبر فالتزم الجزع. شوف الرحمة يا أخي، خد الجزع في حضنه، التزمه وهو يخور، فلما التزمه سكن، كانه طبطب عليه كده، لا تحزن، سكن. ثم قال، شوف اللي جاي دي بقى، أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزم لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله. ثم أمر به فدفن تحت منبره. ولذلك الحسن كما قال الحافظ ابن حجر كان إذا حدث بهذا الحديث قال: يا معشر المسلمين، هذه خشبة تحن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. اللهم اجمعنا برسولك محمد كما آمنا به ولم نرى، اللهم آمين. خامسا، سادسا، وبعدين خامسا، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أدب الحيوان مع النبي. الحيوان كان بيتأدب مع النبي. الحديث رواه البخاري ومسلم. أنا باخد من كل معجزات معجزة، إن كل معجزة أنا قلتها في دول في أصناف منها وروايات، أنا باخد نموذج. أي نعم. الحديث رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، يعني تعب، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا تعب، فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه، ينغزه برفق بعصا كانت في يده، أدي يحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب يا جابر. فركبته، ولقد رأيته أكفه عن رسول الله. يعني ايه؟ الجمل بقى سريع قوي قوي قوي، يكاد أن يسبق ناقة النبي لولا أني ألجمه أكفه. الجمل اتظبط، النبي صلحوله صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة. سادسا، معجزة من جنس التي سبقت، رواها الإمام أحمد في مسنده، والحديث حسن صحيح إن شاء الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش. وحش، ايه الوحش ده؟ كان في بيت النبي وحش. ما هو الوحش؟ الوحش كلمة تطلق على كل حيوان من دواب البر لم يستأنس، زي يقول لك الحمر الأهلية والحمر الوحشية. الحمر الوحشية اللي هي الحمير الايه؟ المخطط. طالما من دواب البر وغير مستأنسة تبقى اسمها ايه؟ وحش. مش لازم بقى الوحش يكون بياكل بني ادمين، ها؟ يكون دراكولا مصاص الدماء. حيوان من دواب البر لم يستأنس يسمى وحش. يعني ممكن نسمي الفأر وحش لأنه غير مستأنس، ونسمي القط الغير مستأنس وحش، ونسمي الكلب الغير مستأنس وحش. ده في اللغة. فستنا عائشة بتقول: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش. اللي هو ايه؟ قال عشرات من أهل العلم: الظاهر أنه قط، الظاهر أنه قط. فكان إذا خرج رسولنا اشتد ولعب في البيت. النبي يخرج القط يتنطط ويموق ويلعب ويعمل قلق. فإذا دخل رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى بيته سكن فلم يتحرك كراهية أن يؤذي رسول الله. حتى القط عرف تقدير النبي، يتركن في جنب كده ولا نفس. هذه معجزة. سابعا، من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الجماد كلمه، بل كان يسلم عليه ويسبح في يده. مش سيدنا سليمان أوتي منطق الطيب، والجبال كانت بتسبح مع سيدنا داود: يا جبال أوبي معه. مش كده؟ عاد سيدنا محمد الحديث رواه الإمام مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن، أعرف مكانه فين. ولما جاءه وفد كندة وقالوا: من يشهد أنك رسول؟ قبض على الحصباء ثم فتح كفه، قال: هذا الحصى يشهد أني رسول. فسبح الحصى في يده. وفد من بني عامر جاءوه: من يشهد لك؟ قال: اذهب إلى هذا العذق، روح للنخلة دي قل لها محمد بن عبد الله يقولك تعالي. قال له: هامد. قال له: روح. راح للنخلة قال له: محمد بن عبد الله يقولك تعالي. فانطلقت النخلة ووقفت بين يدي النبي تهد الأرض هدا. ماشي. ومرة أخرى كان في غزوة وأراد أن يتغوط ويستتر فلقى شجرة، وأخرى بعيدة عنه، قال: يا أبا هريرة ادعوها، روح قول لها انضم للثانية، النبي يقول لك كده. فانضمت إلى أخته. سبحان الملك. ثامنا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام وتكثير الماء، ده حصل كتير قوي. أشهرها ما حدث في الخندق مع طعام جابر ابن عبد الله، والحديث رواه الإمام البخاري وغيره. اشتد الحصار على الصحابة. نظر جابر في وجه النبي فرأى أثر الجوع، قال: أتأذن لي يا رسول الله؟ أذهب إلى بيتي وأرجع. قال: أذنت لك. فانطلق وقال لامرأته: أفي بيتنا طعام؟ قالت: ولم؟ قال: نظرت في وجه النبي فرأيت الجوع، أفي بيتنا طعام؟ قالت: كف شعير وعناق رأس شاة صغيرة فيها بتاع 7-8-10 كيلو عناق. قال: إذن سأدعو النبي إلى طعامنا. قالت: افعل. قال: آتي بأحد معه. قالت: برجل أو رجلين وإياك أن تزيد. قال: أفعل إن شاء الله. أذن. انطلق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى الخندق وفيه رسولنا وأصحابه. قال: يا رسول الله أريدك. فلما خلا به قال له هامسا: أدعوك إلى طعامنا، ولو شئت أن تأتي برجل أو برجلين، يعني الصديق وعمر مثلا، فلا بأس. وإذا برسولنا يطرق جابر ويلتفت صائحا في أهل الخندق، أكثر من 1000 رجل: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، هذا جابر دعانا جميعا لطعامه. فوقع في قلب جابر، أسقط في يده، مصيبة. وانطلق يتقدم هذا الجمع إلى بيته. النبي قال: لا تحدثه شيئا حتى آتي. قال: السمع والطاعة. وانطلق يسبق هذا الجمع إلى البيت. دخل البيت وسمعت زوجه تظاهرة ضجيج برا البيت. قالت: ما هذا يا جابر؟ قال: كل من في الخندق. قالت: ألم أقل لك أتي بالنبي وبرجل أو برجلين وإياك أن تزيد؟ بك وبك. قال كده يعني بتوبخه، تقول له إيه؟ بك وبك. ده توبيخ، ده دلع. ده أنت النهاردة مراتك لما تحب توبخك بتنجدك. بك وبك، في أدب برضه، أدب الصحابة يا أخي. بك وبك. قال: فعلت ما أمرتني به وقلت ما سمعته منك. قالت: إذن هو رسول الله. اتصرف بقى. دخل النبي ذبح العناق، خبز كف الشعير وساعدوه، قال يا جابر ادخل لي 10 من بعد 10. يدخل 10 من الرجال، البرمة مغطاة، النبي يهشم لهم الخبز ويضع عليه المرق واللحم، 10 يأكلون ثريدا ويشبعون ويقومون. 10 اللي بعدهم اللي بعد اللي بعدهم، الجيش كله أكل، وأكل جابر وأكل أهله، والبرمة كما هي تغط باللحم. قال فأهدينا منها للجيران. قلت بعزق بقى. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، دي معجزة، معجزة تكثير الطعام. ومن سيدنا عيسى لما نزلت المائدة عليها كم سمكة يتعد وكم رغيف خبز، وأكل الكل منها والطعام كما هو، أهي نفسها حصلت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من معجزاته إن اليهود لما دعوه إلى الشاة المسمومة بعدما ذبحت وقطعت ونضجت ذراعها، كلمه قال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. من معجزاته، ودي رقم 10 بقى، تكثير الماء. والحديث رواه البخاري ومسلم، وحدث هذا مرات، منها عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، مكان بعيد عن المدينة على مشارف المدينة، هو في المدينة الآن، المدينة الحديثة يعني، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم، فقال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300. فيش مية، توضأ حط ايديه فيما بقي من ماء في الإناء، المية صارت نبعت من بين إصبعيه، 300 راجل شربوا وتوضوا. دي أبلغ من معجزة سيدنا موسى عندما ضرب الحجر وانبجست منه العيون، مية تخرج من لحم وشحم ودم وعظم من إنسان حي. ازاي دي؟ ازاي؟ بقدرة الذي يقول للشيء كن فيكون. خلاص. أيضا في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه، ما فيش مية خالص نشرب، وبقى النبي يتوضأ وآخر شوية مية هيتوضأ بيهم، جهش الناس نحوه قال ما لكم في ايه؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا الذي بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال جابر فشربنا وتوضأنا. قال له أحدهم كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا. كنا 15,100، يعني كم؟ 1,500، يعني كم؟ 1,500. هذه معجزة عظيمة. 11، من معجزات النبي شفاء بعض أصحابه بدون عقاقير ولا أدوية، إنما بدعوة أو بتفلة أو بمسحة أو ببسقة منه صلى الله عليه وسلم. ويجوز التبرك بآثار النبي، بس يا فيه مش موجودة دلوقتي، يعني حاجة من جسمه، عرقه، ريقه، وضوءه، شعر من لحيته أو رأسه، ما فيش كلام دلوقتي. بمرور القرون الثلاثة الأولى اندثر هذا. كلام واضح؟ طيب، في صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم خيبر لأعطين الراية غدا لرجل يفتح الله على يديه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في هذه الليلة. هضمن النصر بكرة، وبعدين ده أنا مبشر بالجنة، ربنا بيحبني. بالنهار كل القادة التفوا حول النبي التفاف السوار بالمعصم، كله عايز يفوز. قال: أين علي؟ أين علي؟ قالوا: يشتكي، في عينيه رمد لا يرى. قال: أتني به. فلما جاء بسق بسق رسول الله في عينيه ودعا له فبرئ في التو واللحظة. قال: خذ الراية وقاتلهم. قال: أقاتلهم حتى يكونوا على ما نحن عليه، يعني قهرا؟ قال: لا، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. دعوة مش قهر، لا إكراه في الدين. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أفضل من أغلى أنواع الجمال اللي هي الجمال الحمراء، خير لك من حمر النعم. برضو في غزوة أحد قتادة قالوا عيني خارجة بره، عين خرجت من موضعه. قال: ادعو الله لي يا رسول الله. قال: أتصبر ولك الجنة؟ قال: أصبر. وانطلق ثم عاد. قال: لكني أخشى أن أعير فيقال أعور، ادعو الله لي. فردها النبي بيده في مكانها وتفل فيه ومسح عليه ودعا فعادت أجمل وأقوى من السليمة. سبحان الله العظيم. 12 من معجزات النبي، وهذا في صحيح البخاري ومسلم، الاستجابة الفورية لدعائه، يدعو في نفس اللحظة الدعاء يتحقق. سيدنا موسى دعا ربنا على فرعون وأمن هارون، ربنا قال له ايه؟ استجيبت دعوتكم. عارف الدعاء اتحقق بعد كم سنة؟ 20 سنة. 20 سيدنا محمد يدعو غالبا دعاءه في التو واللحظة. في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، ودي مش مقارنة لا نفرق بين أحد من رسله، نعم، عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل في يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسولنا قائم يخطب الجمعة. قال: يا رسول الله، هلك المال، في رواية هلكت المواشي، المال هنا يعني الزرع والغنم، هلكت الأموال وانقطعت السبل، تدعو الله يغثنا. مفيش مطر، الغنم ماتوا من العطش، الزرع مات. فرفع النبي يديه وبالغ في رفعهما حتى رأوا بياض إبطيه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ولذلك الاستسقاء مش بالضرورة يكون بالصلاة، ممكن الاستسقاء بالدعاء بس. النبي استسقى مرة بالدعاء بس، واستسقى بصلاة الاستسقاء، ادي اللي استسقى فيها بالدعاء فقط. اللهم اسقنا في رواية اخرى والتي معنا اللهم اغثنا. قال انس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة غيمة صغيرة ولا شيئا، السماء كالزجاج صافية، ولا شيئا بيننا وبين سلع، ده جبل كبير في المدينة، ولا من بيت ولا دار. قال: فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس ملت السماء، فرعدت وأبرقت وانهمر المطر واستمر ست ايام، مطر شديد. الاسبوع اللي بعده جاء رجل لعله هو او غيره والنبي يخطب يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، الأرض غرت، ما هي تكتر تدمر برضه، ادعو الله أن يمسكها. فقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. وكلما أشار بالسبابة إلى ناحية انطلق الغيم مع إشارته. يا سلام، اللهم إلى الضراب، تمشي معاك كده. وإيه يعني طلب من ربنا؟ إن الماء ينصرف في الأماكن النافعة، كان ممكن يقول رب ابعثه على البحر، على منابت الشجر، الأودية، ينفع. هو النبي رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، استجابة الفورية لدعائه في صحيح مسلم لما جاءه أبو هريرة يبكي: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ دعوت أمي للإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، شتمتك، ادعو الله لها. قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فانطلق أبو هريرة يعدو ليبشر أمه بدعوة النبي، وإذا الباب مجاف، قالت: على رسلك لا تدخل. قال: وسمعت قد خضت الماء. أمه بتغتسل، فلبست وقالت: خذني إلى رسول الله. لما؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. استجابة الفورية لدعائه. 13 من معجزاته العقوبة السريعة لمن لم يوقر أمره صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، بيأكل بالشمال، والمسلم يأكل بالشمال، كل بيمينك وكل مما يليك وسم الله كده، إذا سم الله بالترتيب، وكل بيمينك وكل مما يليك، مما يليك يعني اللي قدامك. وزي ما الشيخ أبو إسحاق قال: الجماعة البخلاء بيستغلوا هذا الحديث أسوأ استغلال، كل مما يليك، يحط لك قدامك مش وقدامه ديك الرومي، تدفع كل مما يليك، سنة يا راجل، ومربي ذهنك، كل مما يليك يا راجل. المهم، فالراجل بياكل بشماله زي بعض الناس اللي عندنا اتيكيت، بياكل بالشوكة والسكين، فياكل بالسكينة، يحط السكينة في اليمين والشوكة في الشمال، مش كده؟ يعني خلاص يعني، طب اعكسها، حط السكينة في الشمال والإيد اللي بتباشر فعلا مناولة الفم حط فيها الشوكة، وبلاش منهم يا أخي، هو خلاص يعني. يعني أنا لا أدعى أبدا إلى أي طعام بتاع طعام واحد من اللي فوق ويحط لي شوكة وسكينة وأكل أبدا بيهم، بروح مشمر الجلابية كده زي أبوك أبو سويلم، أنا متعمد أعمل كده، ما نعرف أكل كده، أنا مش جاي من كفر الهنادة ولا حاجة، أعرف هي يعني مش حكاية، بس أنا عايز أعلمه الأدب، وأروح واكل بإيدي، يبصوا لي كده في الأكل، دي سنة النبي بقى، لا يحرم أنك تأكل بملعقة، ما احنا بناكل بمعالق ولا بشوك، إنما تأكل بالشمال عشان الإتيكيت، لا حرام بقى. فالرجل بيأكل بالشمال، فالنبي قال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، اتشل الشولة دي، اتشلت عشان يأكل بيمينه غصب عنه. يقولك بقى ما عرفت، أصلا أنا أشول، لو اديتك 100 جنيه وقلت لك مش هتاخدهم غير باليمين، هتمدلي الشمال برضو، لا تمدلي رجليك الاثنين كمان، ما تجاهد نفسك يا اخي، حاول. فاذا غلبتك العادة او نسيت، خلاص ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، بس حاول. وربنا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حاول تصلح نفسك. 14 معجزتين وقعتا لابن مسعود، معجزتين، والحديث في مسند الطيالسي، والحديث سنده حسن ان شاء الله. وفي السير في ترجمة ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقد فر من المشركين. اسمع المعجزة دي غريبة. فقال: يا غلام، هل عندك لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما. هو غنمي. فقال له النبي: فهل عندك من جزعة لم ينز عليها الفحل بعض؟ طب عندك شاة أنثى صغيرة لسه لم ينزو عليها الفحل، ما حملتش قبل كده، ما هو طالما ما حملتش فمش هتجيب في الضرع لبن، لأن نزول اللبن سببه الحمل والولادة. قال: طب شوف لي شاة ما تجوزتش قبل كده، لسه ما جالهاش عريس. فجاءه بشاة جزعة صغيرة فاعتقلها أبو بكر، يعني حلق عليها، ده معنى اعتقلها أبو بكر، حلق عليها يعني. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرعها فمسح عليه ودعا فحفل الضرع اتملى لبن، وأتاه أبو بكر بصخرة منقورة فحلب ثم شرب هو وأبو بكر وسقيان، ثم قال للضرع: أقلص، فقلص فعاد كما كان، ارجع زي ما كنت. وده حصل برضو مع أم معبد وهو مسافر في الهجرة، مش كده؟ أقلص فقلص. وحصل لما نزل في ديار بني سعد، بقى في خير وبركة ونماء، مش كده؟ أي نعم. سيدنا ابن مسعود قال: فقلت له: علمني من هذا القول الطيب الذي تقول. وفاكر بقى ان الكلمتين دول مش افضل للنبي صلى الله عليه وسلم، دي معجزه. علمني من هذا القول الطيب الذي تقول. قال: انك معلم. دي معجزه برضه. قال له: انت هتبقى عالم في مستقبل الايام، وقد كان كما اخبر رسولنا. فمن الذي اعلمه بهذا الغيب؟ انه الله، اذن هو رسوله. سيدنا ابن مسعود من أعلم الصحابة بالتفسير، نظير وند لابن عباس، عالم كبير جدا. مش قلنا زمان لما أبو موسى الأشعري واحد جه قال له: أنا زوجتي ولدت وجمد اللبن في ثديها فذهبت أمتصه لأمجه فسبقت جرعى منه إلى جوفي، ماذا ترى؟ قال: هي أمك، حرمت عليك، أنت ابنها في الرضاعة، واذهب إلى ابن مسعود يفتيك بنفس الفتوى وأتني بما قال لا بما أفتاك به. راح ورجع، أم ابن مسعود أي معاه وقال: يا أبا موسى، أترى هذا الأشمط رضيع؟ رجل طول العمود ده رضيع، أشمط دقن رزي رضيع، لا رضاعة إلا في المجاعة، يعني ما ينبت اللحم، ينشد العظم في العامين الأوليين يعني. فقال أبو موسى: لا تستفتوني وهذا الحبر بين أظهركم. قال ابن مسعود: أخذت من فيه، يعني من فم النبي، 70 صورة ما ينازعني فيها أحد. إنك معلم لمعجزة. إخباره بالغيوب، أخبرهم بموت النجاشي في نفس اليوم الذي مات فيه النجاشي. من اللي قال له؟ الله. كان في قمر صناعي؟ كان في تليفونات؟ مفيش، كان في وحي. الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه أبو هريرة من الصحابة أن النبي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصفهم وكبر 4. يوم معركة مؤتة نقل لهم الأحداث، أخذ زيد الراية فقاتل وأصيب، ثم أخذها جعفر فقطع يمينه ثم شماله، ثم أصيب فأخذها ابن رواحة ثم أصيب. دي معجزة، هذه معجزة. في البخاري ومسلم النبي قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وفعلا بعد هزيمة قيصر وكسرى على يد المسلمين لا طلع قيصر ولا طلع إيه كسرى، كلام الخباب بن الأرت والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه لا يخاف إلا الله، كل الجزيرة بقت آمنة. كلامه لعدي بن حاتم لما قال له هتخش الحيرة وهتنفق كنوز كسرى في سبيل الله وقع كما قال، أخبر عن أمور كثيرة في الغيوب صلى الله عليه وسلم، أخبر عن أمور غيبية كثيرة ووقعت كما قال. إخباره عن سفور النساء، والحديث رواه مسلم لما قال صنفان من أمتي لم أراهما بعد لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها يجدها الناس من على مسيرة كذا وكذا، في رواية 500 سنة. الخلاصة قال إيه؟ رجال يحملون في أيديهم صياد كأذناب البقر يضربون الناس بها ظلم. والصنف الثاني ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائل. سبحان الله، زي ما قال حصل. اخباره ان من المسلمين هيخرج ناس اماعات يقلدون غير المسلمين في كل حاجه، في الدار قبل ان ياريتنا نقلد في النافع، ياريتنا نستورد من بره نظريه علميه، علم معين، تكنولوجيا، تقنيه، ياريت ياريت ان انا ابص للشباب اللي حالق كابوريا واللي حالق جمبري ولا مش لك فانيلا عليها كلام جنسي بالانجليزي، هو مش عارف كلام بيشتمه وهو كالحمار يحمله أصفارة، والله العظيم لابس فانيلا كده او بنطلون مكتوب عليه انجليزي، كلمات جنسيه بتسبه وفرحان ولا حته قبل كده ما حصلتش خير. عشان النبي قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكذا بالكذا. سبحان الله العظيم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، برواية أخرى حتى لو دخل الرجل أحدهم جحر ضب لقلدتموه. في جحر الضب، الضب ده أكبر من القطة، حاجة بسيطة كده، يعني كناية عن العمى في التقليد. حصل زي ما قال في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أنس وغيره، خطب يوما وأشار على الحسن فقال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان لما تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لسيدنا معاوية فحقنت الدماء وصينت الأموال والأعراض. كل دي أمور غيبية أخبر بها وقعت كما كان. النهاردة احنا بس قلنا نماذج من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمعجزاته كما قلنا في أول المحاضرة بعض العلماء قال هي أكثر من ألف معجزة، وقلنا في كتب كتبت في هذا أشهرها دلائل النبوة للإمام البيهقي في مجلد مستخرج من البداية والنهاية لابن كثير اسمه معجزات النبي، وكتب أخرى. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.